سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم طسم ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات القرآن الموضح لكل شيء، الفاصل بين الهدى والضلال. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك أيها الرسول من شدة حرصك على هدايتهم مهلك نفسك، لأنهم لم يصدقوا بك ولم يعملوا بهديك، فلا تفعل ذلك. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل على المكذبين من قومك من السماء معجزة مخوفة لهم تلجئهم إلى الإيمان فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة، ولكننا لم نشأ ذلك، فإن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب اختيارا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يجيء هؤلاء المشركين المكذبين من ذكر من الرحمن محدث إنزاله شيئا بعد شيء يأمرهم وينهاهم ويذكرهم بالدين الحق إلا أعرضوا عنه ولم يقبلوه. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالقرآن واستهزأوا به، فسيأتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يستهزئون به ويسخرون منه، وسيحل بهم العذاب جزاء تمردهم على ربهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله، وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز على كل مخلوق الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله، وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز على كل مخلوق الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا فيها من كل نوع حسن نافع من النبات لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله، وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز على كل مخلوق الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. واذكر أيها الرسول لقومك إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، وقل لهم ألا يخافون عقاب الله تعالى ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ قوم فرعون ألا يتقون.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فرعون لموسى ممتنا عليه: ألم نربك في منازلنا صغيرا ومكثت في رعايتنا سنين من عمرك وارتكبت جناية بقتلك رجلا من قومي حين ضربته ودفعته وأنت من الجاحدين نعمتي المنكرين ربوبيتي؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال موسى مجيبا لفرعون: فعلت ما ذكرت قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، فخرجت من بينكم فارا إلى مدين لما خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد، فوهب لي ربي تفضلا منه النبوة والعلم وجعلني من المرسلين. أو تلك التربية في بيتك تعدها نعمة منك علي، وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا تذبح أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. قال موسى مجيبا لفرعون: فعلت ما ذكرت قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، فخرجت من بينكم فارا إلى مدين لما خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد، فوهب لي ربي تفضلا منه النبوة والعلم وجعلني من المرسلين. أو تلك التربية في بيتك تعدها نعمة منك علي، وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا تذبح أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال موسى مجيبا لفرعون: فعلت ما ذكرت قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، فخرجت من بينكم فارا إلى مدين لما خفت أن تقتلوني بما فعلت من غير عمد، فوهب لي ربي تفضلا منه النبوة والعلم وجعلني من المرسلين. أو تلك التربية في بيتك تعدها نعمة منك علي، وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا تذبح أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال فرعون لموسى: وما رب العالمين الذي تدعي أنك رسوله؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال موسى: هو مالك ومدبر السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب سواي؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال موسى: الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين، فكيف تعبدون من هو مخلوق مثلكم وله آباء قد فنوا كآبائكم؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم كلاما لا يعقل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة، وهذا يستوجب الإيمان به وحده إن كنتم من أهل العقل والتدبر. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فرعون لموسى مهددا له: لئن اتخذت إلها غيري لأسجننك مع من سجنت. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال موسى: أتجعلني من المسجونين ولو جئتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى موسى عصاه فتحولت ثعبانا حقيقيا ليس تمويها كما يفعل السحرة، وأخرج يده من فتحة قميصه المفتوحة إلى الصدر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برص تبهر الناظرين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى موسى عصاه فتحولت ثعبانا حقيقيا ليس تمويها كما يفعل السحرة، وأخرج يده من فتحة قميصه المفتوحة إلى الصدر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برص تبهر الناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا: إن موسى لساحر ماهر يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم، فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا: إن موسى لساحر ماهر يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم، فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قال له قومه: أخر أمر موسى وهارون وأرسل في المدائن جندا جامعين للسحرة يأتوك بكل من أجاد السحر وتفوق في معرفته. يأتوك بكل سحار عليم. قال له قومه: أخر أمر موسى وهارون وأرسل في المدائن جندا جامعين للسحرة يأتوك بكل من أجاد السحر وتفوق في معرفته. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة وحدد لهم وقت معلوم هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم ويجتمعون ويتزينون، وذلك للاجتماع بموسى، وحث الناس على الاجتماع أملا في أن تكون الغلبة للسحرة. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ فجمع السحرة وحدد لهم وقت معلوم هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم ويجتمعون ويتزينون، وذلك للاجتماع بموسى، وحث الناس على الاجتماع أملا في أن تكون الغلبة للسحرة. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة فنثبت على ديننا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة فرعون قالوا له أئن لنا لأجرا من مال أو جاه إن كنا نحن الغالبين لموسى؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال فرعون نعم لكم عندي ما طلبتم من أجر وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قال موسى للسحرة مريدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرا ألقوا ما تريدون إلقاءه من السحر. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وخيل للناس أنها حيات تسعى وأقسموا بعزة فرعون قائلين إننا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير. فألقي السحرة ساجدين. فلما شاهدوا ذلك وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة آمنوا بالله وسجدوا له وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين. فلما شاهدوا ذلك وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة آمنوا بالله وسجدوا له وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون. فلما شاهدوا ذلك وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة آمنوا بالله وسجدوا له وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال فرعون للسحرة مستنكرا آمنتم لموسى بغير إذن مني؟ وقال موهما أن فعل موسى سحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة لفرعون لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره لكوننا أول المؤمنين في قومك.

وإن معي ربي سيهدين. قال موسى لهم: كلا، ليس الأمر كما ذكرتم، فلن تدركوا، إن معي ربي بالنصر سيهديني لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب، فانفلق البحر إلى 12 طريقا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وقربنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وقربنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. ثم أغرقنا الآخرين. وقربنا هناك فرعون وقومه حتى دخلوا البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البر، ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك الذي حدث لعبرة عجيبة دالة على قدرة الله، وما صار أكثر أتباع فرعون مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، بعزته أهلك الكافرين المكذبين، وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واقصص على الكافرين أيها الرسول خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون. واقصص على الكافرين أيها الرسول خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا: نعبد أصناما فنعكف على عبادتها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم، أو يقدمون لكم نفعا إذا عبدتموهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ أو ينفعونكم أو يضرون. قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم، أو يقدمون لكم نفعا إذا عبدتموهم، أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا: لا يكون منهم شيء من ذلك،

يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء، يوم لا ينفع المال والبنون أحدا من العباد إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا تلحق بي الذل. يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء، يوم لا ينفع المال والبنون أحدا من العباد إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تلحق بي الذل. يوم يخرج الناس من القبور للحساب والجزاء، يوم لا ينفع المال والبنون أحدا من العباد إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. وأزلفت الجنة للمتقين، وقربت الجنة للذين اجتنبوا الكفر والمعاصي وأقبلوا على الله بالطاعة. وبرزت الجحيم للغاوين، وأظهرت النار للكافرين الذين ضلوا عن الهدى وتجرأوا على محارم الله وكذبوا رسله. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وقيل لهم توبيخا أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم، هل ينصرونكم فيدفعون العذاب عنكم أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا شيء من ذلك. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وقيل لهم توبيخا أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم، هل ينصرونكم فيدفعون العذاب عنكم أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا شيء من ذلك. فكبكبوا فيها هم والغاوون، فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم مرة بعد مرة إلى أن استقروا فيها، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زينوا لهم الشر، لم يفلت منهم أحد. وجنود إبليس أجمعون، فجمعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم مرة بعد مرة إلى أن استقروا فيها، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زينوا لهم الشر، لم يفلت منهم أحد. قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده، وما أوقعنا في هذا المصير السيء إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، قالوا معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده، وما أوقعنا في هذا المصير السيء إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم. إذ نسويكم برب العالمين، قالوا معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه

قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد، فقالوا له لئن لم ترجع يا نوح عن دعوتك لتكونن من المقتولين رميا بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون. فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله رب إن قومي أصروا على تكذيبي فاحكم بيني وبينهم حكما تهلك به من جحد توحيدك وكذب رسولك ونجني ومن معي من المؤمنين مما تعذب به الكافرين. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فلما سمع نوح قولهم هذا دعا ربه بقوله رب إن قومي أصروا على تكذيبي فاحكم بيني وبينهم حكما تهلك به من جحد توحيدك وكذب رسولك ونجني ومن معي من المؤمنين مما تعذب به الكافرين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجيناه ومن معه في السفينة المملوءة بصنوف المخلوقات التي حملها معه. ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن معه الباقين الذين لم يؤمنوا من قومه وردوا عليه النصيحة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في نبأ نوح وما كان من إنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين لعلامة وعبرة عظيمة لمن بعدهم، وما كان أكثر الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله وبرسوله وشرعه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره الرحيم بعباده المؤمنين. كذبت عاد المرسلين. كذبت قبيلة عاد رسولهم هودا عليه السلام، فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل لاتحاد دعوتهم في أصولها وغايتها. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة، إني مرسل إليكم لهدايتكم وإرشادكم، حفيظ على رسالة الله أبلغها لكم كما أمرني ربي، فخافوا عقاب الله وأطيعوني فيما جئتكم به من عند الله، وما أطلب منكم على إرشادكم إلى التوحيد أي نوع من أنواع الأجر، ما أجري إلا على رب العالمين. إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة، إني مرسل إليكم لهدايتكم وإرشادكم، حفيظ على رسالة الله أبلغها لكم كما أمرني ربي، فخافوا عقاب الله وأطيعوني فيما جئتكم به من عند الله، وما أطلب منكم على إرشادكم إلى التوحيد أي نوع من أنواع الأجر، ما أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة، إني مرسل إليكم لهدايتكم وإرشادكم، حفيظ على رسالة الله أبلغها لكم كما أمرني ربي، فخافوا عقاب الله وأطيعوني فيما جئتكم به من عند الله،

وأعطاكم الأولاد وأعطاكم البساتين المثمرة وفجر لكم الماء من العيون الجارية. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال هود عليه السلام محذرا لهم: إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وكفر النعم أن ينزل الله بكم عذابا في يوم تعظم شدته من هول عذابه. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا له: يستوي عندنا تذكيرك وتخويفك لنا وتركه، فلن نؤمن لك. إن هذا إلا خلق الأولين. وقالوا: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعاداتهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما حذرتنا منه من العذاب. وما نحن بمعذبين. وقالوا: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعاداتهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما حذرتنا منه من العذاب. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فاستمروا على تكذيبه فأهلكهم الله بريح باردة شديدة، إن في ذلك الإهلاك لعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك، وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما يريده من إهلاك المكذبين الرحيم بالمؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فاستمروا على تكذيبه فأهلكهم الله بريح باردة شديدة، إن في ذلك الإهلاك لعبرة لمن بعدهم، وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم مؤمنين بك، وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما يريده من إهلاك المكذبين الرحيم بالمؤمنين. كذبت ثمود المرسلين. كذبت قبيلة ثمود رسولهم صالحا في رسالته ودعوته إلى توحيد الله، فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل، لأنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني مرسل من الله إليكم حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله، فاحذروا عقابه تعالى وامتثلوا ما دعوتكم إليه، وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزائي إلا على رب العالمين. إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني مرسل من الله إليكم حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله، فاحذروا عقابه تعالى وامتثلوا ما دعوتكم إليه، وما أطلب منكم على نصحي وإرشادي لكم أي جزاء، ما جزائي إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني مرسل من الله إليكم حفيظ على هذه الرسالة كما تلقيتها عن الله، فاحذروا عقابه تعالى وامتثلوا ما دعوتكم إليه،

أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قالت ثمود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين سحروا سحرا كثيرا حتى غلب السحر على عقلك، ما أنت إلا فرد مماثل لنا في البشرية من بني آدم، فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك إن كنت صادقا في دعواك أن الله أرسلك إلينا. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال لهم صالح: وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة، هذه ناقة الله لها نصيب من الماء في يوم معلوم، ولكم نصيب منه في يوم آخر، ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، ولا تنالوها بشيء مما يسوؤها كضرب أو قتل أو نحو ذلك، فيهلككم الله بعذاب يوم تعظم شدته بسبب ما يقع فيه من الهول والشدة. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال لهم صالح: وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة، هذه ناقة الله لها نصيب من الماء في يوم معلوم، ولكم نصيب منه في يوم آخر، ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم، ولا تنالوها بشيء مما يسوؤها كضرب أو قتل أو نحو ذلك، فيهلككم الله بعذاب يوم تعظم شدته بسبب ما يقع فيه من الهول والشدة. فعقروها فأصبحوا نادمين. فنحروا الناقة فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لما أيقنوا بالعذاب، فلم ينفعهم ندمهم. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام فأهلكهم، إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر بهذا المصير، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين، الرحيم بمن آمن من خلقه. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط برسالته، فكانوا بهذا مكذبين لسائر رسل الله، لأن ما جاءوا به من التوحيد وأصول الشرائع واحد. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم، أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر، ما أجري إلا على رب العالمين. إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم، أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر، ما أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر، ما أجري إلا على رب العالمين. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم أمين على تبليغ رسالته إليكم، فاحذروا عقاب الله على تكذيبكم رسوله، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، وما أسألكم على دعوتي لهدايتكم أي أجر، ما أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين؟ أتنكحون الذكور من بني آدم وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم بهذه المعصية متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. أتنكحون الذكور من بني آدم وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم بهذه المعصية متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال قوم لوط: لئن لم تترك يا لوط نهينا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله لتكونن من المطرودين من بلادنا. قال إني لعملكم من القالين. قال لوط لهم: إني لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكور لمن المبغضين له بغضا شديدا. رب نجني وأهلي مما يعملون. ثم دعا لوط ربه حينما يئس من استجابتهم له قائلا: رب أنقذني وأنقذ أهلي مما يعمله قومي من هذه المعصية القبيحة ومن عقوبتك التي ستصيبهم. فنجيناه وأهله أجمعين. فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين، إلا عجوزا من أهله وهي امرأته لم تشاركهم في الإيمان، فكانت من الباقين في العذاب والهلاك. إلا عجوزا في الغابرين. فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين، إلا عجوزا من أهله وهي امرأته لم تشاركهم في الإيمان، فكانت من الباقين في العذاب والهلاك. ثم دمرنا الآخرين. ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشد إهلاك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم، فقبح مطر من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم، فقد أنزل بهم أشد أنواع الهلاك والتدمير. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشد إهلاك،

قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والمعاصي وبما تستوجبونه من العقاب. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فاستمروا على تكذيبه فأصابهم الحر الشديد، وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون به، فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيما، فلما اجتمعوا تحتها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم، فكان هلاكهم جميعا في يوم شديد الهول. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك العقاب الذي نزل بهم لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة المكذبين، وعبرة لمن يعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين متعظين بذلك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من أعدائه، الرحيم بعباده الموحدين. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإن هذا القرآن الذي ذكرت فيه هذه القصص الصادقة لمنزل من خالق الخلق ومالك الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك أيها الرسول حتى وعيته بقلبك حفظا وفهما، لتكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله، فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة فيما يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. نزل به الروح الأمين. وإن هذا القرآن الذي ذكرت فيه هذه القصص الصادقة لمنزل من خالق الخلق ومالك الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك أيها الرسول حتى وعيته بقلبك حفظا وفهما، لتكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله، فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة فيما يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. على قلبك لتكون من المنذرين. وإن هذا القرآن الذي ذكرت فيه هذه القصص الصادقة لمنزل من خالق الخلق ومالك الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك أيها الرسول حتى وعيته بقلبك حفظا وفهما، لتكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله، فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة فيما يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. بلسان عربي مبين. وإن هذا القرآن الذي ذكرت فيه هذه القصص الصادقة لمنزل من خالق الخلق ومالك الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك أيها الرسول حتى وعيته بقلبك حفظا وفهما، لتكون من رسل الله الذين يخوفون قومهم عقاب الله، فتنذر بهذا التنزيل الإنس والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى،

أفبعذابنا يستعجلون. أغر هؤلاء إمهالي فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. أفعلمت أيها الرسول إن متعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجالهم ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أفعلمت أيها الرسول إن متعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجالهم ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم تمتعهم بطول العمر وطيب العيش إذا لم يتوبوا من شركهم، فعذاب الله واقع بهم عاجلا أم آجلا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من قرية من القرى في الأمم جميعا إلا بعد أن نرسل إليهم رسلا ينذرونهم تذكرة لهم وتنبيها على ما فيه نجاتهم، وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسولا. ذكرى وما كنا ظالمين. وما أهلكنا من قرية من القرى في الأمم جميعا إلا بعد أن نرسل إليهم رسلا ينذرونهم تذكرة لهم وتنبيها على ما فيه نجاتهم، وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها رسولا. وما تنزلت به الشياطين. وما تنزلت بالقرآن على محمد الشياطين كما يزعم الكفرة، ولا يصح منهم ذلك وما يستطيعونه، لأنهم عن استماع القرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما تنزلت بالقرآن على محمد الشياطين كما يزعم الكفرة، ولا يصح منهم ذلك وما يستطيعونه، لأنهم عن استماع القرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. إنهم عن السمع لمعزولون. وما تنزلت بالقرآن على محمد الشياطين كما يزعم الكفرة، ولا يصح منهم ذلك وما يستطيعونه، لأنهم عن استماع القرآن من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تعبد مع الله معبودا غيره فينزل بك من العذاب ما نزل بهؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره. وأنذر عشيرتك الأقربين. وحذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك من عذابنا أن ينزل بهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وألن جانبك وكلامك تواضعا ورحمة لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن خالفوا أمرك ولم يتبعوك فتبرأ من أعمالهم وما هم عليه من الشرك والضلال. وتوكل على العزيز الرحيم.